بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جامع الشمل بعد انصضاعه وشتاته، وواصل الحبل بعد انقطاعه وانبتاته. سبحانه لا مبدل لكلماته، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسوله الصادع بآياته المؤيد ببيناته، الذي اصطفاه لحمل الأمانة العظمى وحباه بالقدر الرفيع والدرجة الأسمى. وبعد، فها نحن أحبابنا معكم من جديد نتابع وإياكم حلقة جديدة من حلقات برنامج من مواقف يوم القيامة، وهو البرنامج الذي يسلط الضوء على العديد من المواقف التي ستحدث يوم القيامة كما جاءت في الكتاب الكريم وسنة النبي العظيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نتابع ذكر أسماء القيامة كما وردت في الذكر الحكيم، من أسمائها يوم تبلى السرائر. يقول الإمام القرطبي: ومعناه إخراج المخبآت بالاختبار بوزن الأعمال من الصحف، وكذلك يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. قال الله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وقال: يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، فكل نفس بما كسبت رهينة، لا يغني أحد عن أحد، بل ينفصل كل واحد عن أخيه وأبيه. ولذلك كان يوم الفصل. قال الله تعالى في سورة النبأ: إن يوم الفصل كان ميقاتا. ومن أسماء يوم القيامة يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. والدع الدفع، أي يدفعون إلى جهنم ويسحبون فيها على وجوههم، كما قال تعالى: يوم يسحبون في النار على وجوههم. ومن أسمائها يوم التقلب، وهو التحول. قال الله تعالى: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، أي قلوب الكفار وأبصارهم. فتقلب قلوب الكفار انتزاعها من أماكنها إلى الحناجر، فلا هي ترجع إلى مكانها ولا هي تخرج، وهذا من خوفها الشديد. فأما تقلب الأبصار فالزرقة بعد الكحل، والعمى بعد البصر، وقيل تتقلب القلوب بين الطمع في النجاة والخوف من الهلاك. والأبصار تنظر من أي ناحية يعطون كتبهم وإلى أي ناحية يؤخذ بهم. وقيل إن قلوب الشاكين تتحول عما كانت عليه من الشك، وكذلك أبصارهم لرؤيتهم اليقين، إلا أن ذلك لا ينفعهم في الآخرة. ومن أسماء القيامة كذلك، كما أوردها الإمام القرطبي في كتابه التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، وقد استقاها من كتاب الله تعالى، يوم الشخوص. قال الله تعالى: إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، أي لا تغمض فيه من هول ما ترى في ذلك اليوم. قاله الفراء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: تشخص أبصار الخلائق يومئذ إلى الهواء لشدة الحيرة فلا يغتمضون. قال الله تعالى: مهطعين، أي مديمي النظر. ومن الأسماء يوم الغاشية، وسميت بذلك لأنها تغشى الناس بإفزاعها، أي تعمهم بذلك إلا من رحم الله تعالى. ومنها يوم لا بيع فيه ولا خلال. قال الله عز وجل: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. والخلة والخلال الصداقة والمودة. ومن الأسماء يوم لا ريب فيه، وإن وقع فيه ريب الكفار أي شك فليس فيه ريب لقيام الأدلة الظاهرة عليه، كما قال تعالى: أفي الله شك، فليس في البارئ شك لقيام الأدلة على وجوده تعالى ولشهادة أفعاله ولاقتضاء المحدث أن يكون له محدث، ولكن قد شك فيه قوم ونفاه آخرون ولم يوجب ذلك شكا فيه لقيام الأدلة عليه. فكذلك يوم القيامة لا شك فيه ولا ريب مع النظر في الدليل والعلم، فإذا خلق الله تعالى الرين على القلب كان الشك. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. ومن أسماء القيامة أيضا يوم الفرار. قال الله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، فيفر كل واحد من صاحبه حذرا من مطالبته إياه، إما لما بينهم من التبعات أو لئلا يروا ما هو فيه من الشدة. نجانا الله من أهوال هذا اليوم بحق سيدنا محمد النبي الرحمة وصحبه الكرام البررة، وجعلنا ممن يحشر في زمرتهم ولا خالف بنا عن طريقهم ومذهبهم، بمنه وكرمه آمين. وهكذا تنتهي حلقة اليوم من برنامج من مواقف يوم القيامة، ملتقانا يتجدد بإذن الله في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.